السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح الكتاب 22 ضمن دورات هذا المشروع، مشروع طريق العلماء، وضمن دورته التأصيلية الثانية، التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها عملا صالحا ومتقبلا، إنه غفور رحيم وسميع قريب مجيب. ألا وهو كتاب المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في الفقه المالكي. وقد كنا في الدروس الماضية أخذنا ما تيسر من فصول كتاب الطهارة إلى أن وصلنا، أو باب الطهارة إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله، إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل. وموجبات الغسل أربعة: انقطاع دم الحيض ودم النفاس والموت والجنابة، وهي نوعان: خروج المني المقارن ويمكن المقارن وصفا للخروج للذة المعتادة من الرجل أو المرأة في نوم أو يقظة، بفتح القاف ضد النوم، وقد يجب الغسل لخروجه من غير مقارنة اللذة، مثل أن يجامع فيلتذ ولم ينزل ثم يخرج منه المني قبل أن يغتسل، ومغيب حشفة البالغ وهي رأس الذكر أو مغيب مثلها من مقطوعها في فرج آدمي أو غيره، أنثى أو ذكر حي أو ميت وإن لم ينزل. الغسل هو الطهارة المائية الكبرى. بعد أن فرغ من الكلام عن الطهارة المائية الصغرى، شرع تكلم عن الطهارة المائية الكبرى الرافع للحدث الأكبر، وهو الغسل. والغسل اسم مصدر من الاغتسال، اغتسل يغتسل اغتسالا، هذا هو المصدر، وغسل اسم مصدر، وهو تعميم جميع الجسد بالماء بالنية عند المالكية. هذه الصفة المجزئة، لأن له صفتين كما سيأتي: صفة مجزئة وهي تعميم الجسد مع نية رفع الحدث الأكبر، وصفة كاملة وهي التي وردت في الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله. بدأ بموجباته أي أسباب وجوبه، وهي قال أربعة: انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس. فإذا انقطع دم الحيض وجب على المرأة أن تغتسل لصلاتها، يعني لترفع حكم الحدث الأكبر، لأنه سيأتي أن الحدث الأكبر يمنع أمورا، فإذا أرادت شيئا منها لا بد أن تغتسل، ومن ذلك الوطء كما سيأتي. ولهذا قال إيش؟ فإذا أدبرت يعني الحيضة فاغتسلي وصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين. ودم النفاس، لأن النفاس محمول على الحيض في جميع الأحكام إلا ما دل الدليل على التفرقة بينهما، وقد استدل على ذلك بتسمية الحيض نفاسا، كما في حديث أم سلمة في الصحيحين أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي. مع أن بعض العلماء يفرق بين أنفستي وأنفستي وبين النفاس والحيض، لكن في الجملة يعني النفاس هو حكم الحيض في جميع الأحكام إلا ما دل الدليل عليه، وسيأتي الكلام عليهما في فصلين خاصين، أو في فصل خاص بهما إن شاء الله، ويتكلم عن تعريف الحيض وتعريف النفاس وما إلى ذلك. وجاء في الحديث الذي في السنن أن المرأة كانت تمكث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني أنها تترك الصلاة ونحو ذلك 40 يوما إذا استمر دمها طبعا، أما إذا لم يستمر أي وقت انقطع وجب عليها أن تغتسل وإيش وتصلي وهي طاهر بعد ذلك. والموت كما قال صاحب الأسهل: والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع، أو كالطهر والتقطيع. قال: وداء والموت. الموت يوجب غسل الميت فرضا على الكفاية، والظاهر أن ذكره هنا ليس بدقيق، لأن الموت يوجب الغسل في غيره أو غسل الغير، في الحقيقة ليس غسلا هو غسل، وفرق بين الغسل والإيش الغسل. الغسل معناه الاغتسال، هل الميت سيغتسل؟ سيقوم ويغتسل. طيب أنت ستغسله، غسل الميت غير جنس إيش الغسل من الجن، لأن الغسل معناه الإنسان يجب عليه أن يغسل إيش نفسه، أما غسل الغير هذا ليس من هذا الباب، هذا شيء آخر تماما، ويدل على هذا أنه ما في حدث أصلا يرتفع ولا غير ولا عنده علاقة بهذا الباب أصلا، وإنما هذا من باب تجهيز الميت فقط ليس له علاقة. فهو واجب صحيح فرض على الكفاية، لكن ليس له علاقة بباب غسل الجنابة أصلا ولا الاغتسال عموما، يعني ليس هناك حدث أكبر وليس، وإنما هذا فعل الإنسان في غيره يختلف عن فعله في نفسه. والجنابة، طيب ما هي الجنابة أصلا؟ هذه المادة الجيم والنون والباء تدل على البعد، فبصرت به عن جنوب يعني عن بعد، هذا هو سمي الجنوب بذلك، قيل لأنه بعد الماء عن موضعه بمعنى أنه مثلا أنزل أو كذا، وقيل لأنه بعيد عن العبادات أو عن بعض الأمور، خلينا العبادات لم تكن معروفة بهذا الاسم في الجاهلية، وهذا الاسم معروف في الجاهلية، وبالتالي دل على أن المقصود بعد عن بعض الأمور المعينة. وكانت الجنابة معروفة عند العرب من بقايا دين إبراهيم الغسل من الجنابة، ولهذا جاء في السيرة أن أبا سفيان حلف أن لا إيش يغتسل حتى أصيب دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وينتقم منه بعد بدر. وهي نوعان: خروج المني المقارن للذة المعتادة. قال لك الجنابة نوعان خلاصتها الإنزال والإيلاج. الإنزال جنابة، فمن أنزل المني فقد إيش أجنب، وجب عليه الحدث، ترتب عليه الحدث الأكبر، وجب عليه إيش، إنما الماء من الماء. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. خروج المني، طيب المقارن للذة المعتادة من الرجل أو المرأة. المالكية يشترطون في الماء الذي يجب الغسل أن يكون مقارنا للذة المعتادة، لأنه هو المراد، وجاء في بعض الأحاديث إذا فضخت الماء فاغتسل، والفضخ هذا يكون للقذف بشدة، وهذا لا يكون إلا في الشهوة مع الشهوة وكذا. أما إذا كان إنسان خرج منه الماء على غير هذا الوجه فإنهم يقولون لا يجب عليه الغسل، خلافا لبعض أهل العلم. بعض العلماء قالوا أي ماء يخرج، واستدلوا بعموم إنما الماء من الماء، والمالكية قالوا هذه صورة نادرة غير مرادة بالعموم، إنما المراد الماء المعروف الذي يخرج إذا فتغط الماء، هذا يقيده إن صح الحديث. قال في نوم أو يقظة، يعني سواء خرج الماء في نوم كما قال هل على المرأة إذا من غسل إذا احتلمت، قالت أم سليم قال نعم إذا رأت الماء، وهذا خروج في نوم ولا في يقظة؟ في يقظة، ولعموم إنما في نوم، ولعموم إنما الماء من الماء. ولكن النوم لا يشترط فيه مقارنة اللذة الإيش المعتادة، لأن الميت لا يضبط هذا، وإنما قام علقه النبي صلى الله عليه وسلم على الرؤية، قال إذا رأت الإيش الماء، فذلك الرجل والمرأة إذا رأي الماء وجب عليهما إيش الاغتسال بالنسبة للنوم، لأنه ما يتذكر، قد لا يتذكر هل بلذة أو لا يجب عليه، إنما التقييد بمقارنة اللذة هذا في حال إيش اليقظة. ما هي اليقظة؟ قلق بفتح القاف ضد النوم إن شاء الله الشيخ. وقد يجب الغسل لخروجه من غير مقارنة اللذة، قال في بعض الأحوال قد يجب من غير مقارنة اللذة عند المالكية، لكنه أتى بمثال فيه نظر، قال مثل أن يجامع فيلتذ ولم ينزل ثم يخرج منه المني قبل أن يغتسل. هذا عليه اعتراضان. الاعتراض الأول قالوا هذا مقارن حكما، لأنه في النهاية ناشئ عن إيش؟ عن لذة في الجملة وإن تأخر، يعني بخلاف الذي يخرج من غير لذة أصلا، فهذا مقارن له حكما. الأمر الآخر إذا أراد بيجامع يولج، فأصلا الغسل وجب من أجل الإيلاج ليس من أجل إيش الإنزال، لأنه قال قبل أن يغتسل، لو قال بعد أن يغتسل كان أوجه قليلا. إذا إنسان مثلا جامع والتذ لكنه لم ينزل ثم اغتسل ثم خرج منه المني الذي كان ناشئا عن اللذة الأولى، فهنا لا يجب الإيش الغسل، يقولون لأن الجنابة الواحدة لا توجب إيش اغتسالين، واغتسال واحد وخلاص، فهذا تابع لما إيش لما تقدم. وعلى هذا لن أيضا لن يصح التمثيل به، فلهذا المثال هذا يعني الشراح قالوا هذا مثال ساقط ينبغي حذفه. طيب قال فيلتذ ولم ينزل ثم، طيب ومغيب حشفة، هذا النوع الآخر من الجنابة، مغيب حشفة البالغ. ما هي الحشفة؟ قال لك وهي رأس الذكر، تسمى أيضا بالكمرة، وهي كالحشفة وزنا ومعنى، أو مغيب مثلها من مقطوعها. إذا كان إنسان مقطوع الحشفة فكيف نقدر ما إذا غاب وجب عليه؟ قال لك مثل طول الحشفة المعتادة من مقطوعها في فرج، في أي فرج كان، في أي فرج كان، سواء كان فرجا لآدمين أو غيره كالبهيمة، أنثى أو ذكر. طبعا هذا كلام عن الحكم الوضعي ليس عن الحكم الإيش التكليفي. معروف أن التكليفي كبيرة وحرام، هذا معروف، لكن نحن نتكلم عن أنه هل يغتسل هذا الذي فعل كبيرة يريد أن يصلي يغتسل ولا يغتسل؟ قل يقول أصلا هذا المعدوم شرعا كالمعدوم يصلى، لا، لا بد أن يغتسل. في فرج، في فرج آدمين أو غيره، أنثى أو ذكر، قبل أو دبر، حي أو ميت، وإن لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إيش إذا جاوز الختان ختان فقد وجب الغسل في لفظ وإن لم ينزل. وتمنع الحدث الأكبر، هذا يمنع بعض الأشياء، ما هي؟ قال لك وتمنع الجنابة الحدث الأكبر، كما أن الحدث الأصغر يمنع أشياء، الحدث الأكبر يمنع أشياء، منها موانع الحدث الأصغر بكمالها، باب أولى، كان الحدث الأصغر يمنعه الحدث الأكبر يمنعه، مثلا مس المصحف طبعا، وقبل ذلك الصلاة، لا تقربوا الصلاة وإيش وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقول، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ومع زيادة تحريم قراءة القرآن إلا الآيات ونحوها على وجه التعوذ والرقى والاستدلال. الأئمة الأربعة عندهم أن الجنب يحرم عليه، عامة الليل، أن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن غيبا غير مس المصحف. فرق بين مس المصحف، هذا أصلا حتى الحدث الأصغر فضلا عن أكبر يمنعه، لكن القراءة غيبا للمحدث الأصغر ليست محدث حدث أصغر، لا لا, لا تمتنع، لا تمتنع. طبعا الأولى أن يكون على إيش طهرة، لكن حتى لو كان لا بأس. أما إذا كان جنبا فعامة أهل الليل على أنه لا يجوز. وقد جاء في حديث قابل للتحسين في السنن، حديث علي بن أبي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا في كل حال ليس الجنابة. وقد جاء عن خمسة من كبار الصحابة ونحوهم المنع من إيش من قراءة الجنب للقرآن، وهذا مما لا يقال من قبل رأي، خاصة إذا اتفق عليه عدد كبير. وخالف في ذلك ابن عباس فيما علقه عنه البخاري، قال كان يقرأ ورده وهو جنب، وتبعه بعض الناس، لكن الأقرب والأصح هو قول هؤلاء الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين منهم من هو في درجة مشايخ ابن عباس، ولأن ابن عباس مشى على الأصل، يعني قد لا يكون بلغه دليل فمشى على ذلك. وأما هؤلاء من أين أتوا بهذا؟ منهم عمر ومنهم سلمان ومنهم فيما أذكر ابن عمر وغيرهم، فهؤلاء ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، لأن ابن عباس كان صغيرا ويبني على الأصل وما في إشكال، اجتهد لأن الأصل هو الجواز، لكن هؤلاء من أين أتوا بالمنع؟ فبالتالي الأقرب هو المنع، لا سيما إذا يعني حسنا الحديث المذكور، مع زيادة تحريم قراءة القرآن إلى الآية ونحوها. أما إلا يستثنى من ذلك، اقرأ آية على سبيل التعوذ، يتعوذ مثلا من العين أو من الجن أو الرقى، يرقي شخصا ما في إشكال. الاستدلال، عالم وهو جنب سئل عن فتوى فأفتى وذكر الدليل، ما في إشكال، لأن هذه ليست تلاوة تعبدية وهي يسيرة. ودخول نعم. وأما الحائط فهي عند الجمهور ممنوعة من القرآن، باب أولى، لأنها جنب وزيادة شد من الجنب، ولكن الإمام مالك يرى الجواز، لأن يعني يقول الفرق بين الحائض والجنب أن الجنب بإمكانه أن يرفع الحدث عن إيش عن نفسه بخلاف الحائض. وقد اختار كثير من المعاصرين قول الإمام مالك ونصره. ودخول المسجد والمكث فيه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقد جاء عن جابر بسند على شرط مسلم أنه قال، يعني معنى الكلام أن كنا لا ندخل المسجد إلا إذا كان أحدنا جنب إلا عابري سبيل. وقوله إلا عابري سبيل في الآية يدل على أن المقصود المكان، المكان، لأن الفعل لا يقال فيه إلا عابري سبيل. بعضهم قال التيمم، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة بالنسبة للمكث. نحن عندنا مسألتان، المكث والدخول، أي اللي هو المرور، يعني المرور هذا فيه خلاف، وأما المكث فلا يكاد يعلم خلاف. قد أحصيت قبل ذلك نحو 19 تابعيا ورد عنه الأثر بالمنع، وهناك أثر عن بعض الصحابة مثل جابر لما يقول كنا، هذا أقل أحواله أنه حكاية عن إيش عن الصحابة. والقول بغير ذلك عندي شاذ ساقط لا التفات إليه أصلا. وهذه الآية ناقش فيها ابن جرير إمام المفسرين ورجح أن المقصود بها، وأما من قال المقصود بها التيمم فالتيمم قد ذكر بعد ذلك، قالوا في نفس الآية، قالوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا إيش صعيد طيب. وهناك قول وسط يجمع بين القولين وهو قول الحنابلة، يقولون يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ، إذا خفف الجنابة، وهذا فيه آثار مروية من أكثر من وجه. وهذا نفسه يدل على أن الصحابة كانوا يعتقدون أن الجنب الأصل فيه أن لا يمكث في الإيش في المسجد، وقد روي من أكثر من وجه عن الصحابة. وهذا القول يقلل الخلاف إن يعني اعترفنا به، لأنه إيش الموضوع بقى موضوع إيش وضوء فقط، وضوء، وهذا أمر يعني سهل وليس فيه إشكال. وأما الدخول فيه فالسلف اختلفوا في هذه الآية، حتى الذين قالوا هذه الآية مقصود بها التيمم لم يقولوا ليجوزوا بل ليشددوا أكثر، وقالوا إيش إلا عابري سبيل، هذا لا يقصد به أنك تدخل وأنت جنوب وأنت عابر، وإنما ممنوع مطلقا. لكن الأقوى أن هذه الآية تدل على جواز المرور، وكان ابن عمر يرسل جاريته وهي حائط تمر بالمسجد. وكثير من أهل العلم كابن تيمية يعلل، بعض أهل العلم كابن تيمية يعلل قوله لعائشة لا غير أن لا تطوفي بالبيت، يقول أن الحائض لا تدخل الإيش المسجد. وثبت عن ابن عمر أيضا بسند صحيح أنه قال أن الحائض لا تقرب لا تدخل المساجد أو كذا. أما الأدلة المحتملة كافر دخل كذا، هذه أمور أخرى عندها مصالح أخرى وفيها نقاشات يطول ذكرها. نعم. ثم قال رحمه الله في كلامه على الغسل، الغسل من الجنابة مشتمل على فرائض وسنن وفضائل، طبعا سواء كان من الجناب من هنا سببية، لكن هذا يعني باعتبار الأغلب أو كذا، وإلا فالغسل من الحيض ونحوه مثله، إلا أن بعض العلم يقول الحائض يعني أشد في موضوع يعني نقض الضفائر وما إلى ذلك، وهذا أحوط، لكن الجمهور يقول لا فرق بين غسل ليش الحائض من بعد انقطاع دمها وبين غسل الجنب. مشتمل على فرائض وسنن وفضائل، وقد سبق التعريف للثلاثة. فأما فرائضه التي بمنزلة أركان فخمسة: نية رفع الحدث الأكبر، أو طبعا فرض الغسل، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، أيضا تتأتى لكن بالحدث الأكبر، إما أداء فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر، لعموم قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وتعميم ظاهر الجسد بالماء، ظاهر الجسد لابد أن يعمم جميعه بالماء ويخلل الشعر ويدلك. أما ظاهر الجسد وتعميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأفيض الماء على رأسي ثلاثا، ثم أفيض الماء على سائر جسدي، سائر يعم جميع الباقي، باعتبار حتى لو قلنا سائر بمعنى الباقي يعم جميع الجسد. ولأن جاء في حديث وإن كان فيه ضعف إن تحت كل شعرة جنابة، فأنقوا أو فخللوا الشعر وأنقوا البشر، أو كما ورد في الحديث الذي في السنة. والدلك باعتبار أنه داخل في مفهوم الغسل عند المالكية كما تقدم، والخلاف فيه كالخلاف في الدلك في الوضوء سواء بسواء، بل هنا القول باشتراط الدلك أضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أفيض الماء على سائر جسدي، وهذا ظاهر في عدم الدلك، عدم الدلك. ولهذا بعض العلماء كابن عبد البر يميل إلى وجوب الدلك في الوضوء دون الغسل، لأنه يقول ثبت في الوضوء أن ما ثبت أن الرسول تركه، وأما في الغسل فالأصل أفيض أفيض أفيض وكذا، كلها ما فيها إيش إشارة إلى الدلك، والله أعلم. فالأظهر أنه لا يشترط، ويعني لكن من باب الإتقان والإحكام. والموالاة الفور، وهذا انفرد المالكي أيضا باشتراطه، ولكن رجح قولهم هنا على ما تقدم، لو غسل رجل الساعة 7 ورجل الساعة 9 وبطن الساعة 10 وظهر الساعة 11 ورأس الساعة 1 ثم أراد أن يغتسل، يقولون هذا يبعد أن يكون على صفة الغسل ليش الشرعية. وبعضهم استدل بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم قدميه، لكن هذا في نفس الموضع. لا، فالأحوط أن لا يتركه الإنسان على كل حال، باعتبار أن العبادة الواحدة لا ينبغي تفريقها من غير عذر، أما إذا كان معذورا كانقطاع الماء مثلا أو كذا فهذا أمره أخف. وأما سننه فأربعة: البدء بغسل اليدين قبل إدخالهما في الناء، الصفة الكاملة للغسل التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وميمونة، لا سيما في حديث ميمونة واضح، يبدأ بغسل يديه ثم فرجه وما به من الأذى، ثم ينظف يديه، ثم يتوضأ، يبدأ بإعطاء الوضوء فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه للمرفقين، ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على سائر جسده ويغسل رجليه في الأخير، أو يقدم الرجلين قبل سائر البدن. هذه اسمها الصفة الإيش؟ الكاملة، وهي الأفضل والأعظم أجرا. ولكن الصفة المجزئة لو عممت جسدك بالماء مع النية بأي صفة أجزاك، لكن الأحوط أن تتمضمض وتستنشق، لأن بعض أهل العلم يرون أن من لم يتمضمض ولم يستنشق فغسله باطل، فلذلك خروجا من الخلاف، والخلاف فيه شيء من القوة، فالإنسان يحافظ على ذلك. إن شاء الله نواصل بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى في عد السنن، بعد أن عرفنا الصيغة أو الصفة الكاملة أو الصفة المجزئة، السنن لا شك أنها من الصفة الإيش؟ كاملة، لأنها لو كانت من المجزئة لكانت من الفرائض. فقال: البدء بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في حديث عائشة، ومسح صماخ الأذنين، هذا هو الممسوح الوحيد في الغسل عندهم. الصماخ هو هذا المدخل الذي يسمع به الإنسان، هذا يمسح ولا إيش؟ ولا يغسل، لأن في غسله ضررا. فيقول لأن هذا يعتبر كأنه من الباطن وليس من الإيش؟ من الظاهر. فبالتالي يقول: إن مسحته فبها ونعمة، وإن ما مسحته فقد غسلت ظاهر الإيش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين في الصحيحين، قال للرجل: خذ هذا فأفرغه عليك. وعلى الأصل أن الاستعلاء ظاهر البدن، وهذا دليل قوي في عدم وجوب غير ظاهر البدن مع الإيش؟ مع النية. والمضمضة والاستنشاق سنة عند بعض أهل العلم، واجب عند بعضهم، ولهذا قلنا الأحوط ألا يتركه الإنسان. لكن ظاهر حديث خذ هذا فأفرغه عليك، ما وهو رجل أصلا يعني ليس عنده ذاك العلم التفصيل بالأحكام، بدليل أنه قبلها قال: ما لك لم تصلي في القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. يعني ما كان يعرف أن التيمم ينوب عن إيش؟ عن غسل الجناب. التيمم ينوب عن حدث أصغر، ويعني الأكبر عن طهارة الكبرى والصغرى. هو ما عرف هذا، ظنه عن الصغرى، بس قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما وجد الماء قال له: خذ هذا فأفرغه عليك. فما تقول: لا، هذا أصلا رجل عالم ما يخفى عليه مثل هذا، هو أصلا هذه حاله. فأعطاه قال له: خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يقل له إيش؟ ولا تنسى أن تتمضمض وتستنشق. فهذا ظاهر، لكن الأحوط مع ذلك، لأن بعض الأهل العلم يعتبرونه من الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني الصفات المنقولة عنه أنه توضأ كوضوء للصلاة وكذا، فالأحوط أن لا يدعها إنسان. وأما فضائله فسبعة. وينظر هل يعني أيضا قد يقال إنه هل هناك استنثار في الغسل، أصل أنه مدام مثل الوضوء يكون كذلك يعني. وأما فضائله فسبعة: التسمية، يعني ما أعرف نصا مرفوعا خاصا، لكن ثبت عن عمر بإسناد صحيح أنه سمى قبل الغسل، وهو من خلفاء الراشدين مقتدى بهم. والتسمية يعني في كل حال أصلا عموما، لكن طبعا العبادات أحيانا تحتاج إلى إيش؟ دليل خاص. وإلا لو سمى إنسان مثلا قبل الصلاة، بعض الناس يقولون بسم الله الله أكبر، هذا لا دليل، أو مثلا يأتي يؤذن يقول بسم الله، فهذا قد يقال إن الأصل عدم الذكر، يعني لأن هذا مثل هذا لو كان لنقل، لأن هذا أمر دائما يتكرر. أما الأمور التي تعرض والإنسان يحتاج إلى الاستعانة بها استعانة عارضة، فهذا أمره واسع. ولا يعني أما التسمية في سائر أحوال العادية فالأصل يعني استعانة بالله في كل حال وعدم المانع. ولهذا بوب البخاري باب التسمية عند الوقاع وفي كل حال، وأتى بحديث: لو أن أحدهم إيش إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله. فإذا كان هذا في الوقاع فغيره من باب إيش؟ باب أولى. وأما إذن هذه الفضائل سبع، منها التسمية، ومنها البدء بغسل ما على بدنه من الأذى، أي بعد هذا بدء إضافة بعد البدء المطلق بإيش؟ بغسل يديه، بعد ذلك نظف يديه مرة أخرى. ثم الوضوء كاملا مرة مرة، يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة قالت ثم توضأ وضوءه لليش الصلاة، وظاهره أنه كامل. وجاء في حديث ميمونة تبيين لهذا الإجمال، عائشة أجملت قال بس توضأ وضوءه للصلاة، وأما ميمونة فبينت قالت فغسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم أفاض الماء على سائر بدنه ثم غسل رجليه. وكما قال فبعض العلماء قالوا نأخذ بحديث ميمونة لأنها مفصلة أكثر، بينت أمورا كثيرة، منها ظاهر حديث ميمونة أنه لم يمسح رأسه وإنما اكتفى بإيش بالغسل، لأن الغسل مسحه زيادة ما يحتاج أنت أصلا في غسل الجنابة. وأظن أن هذا مذهب المالكية، كأن ابن حجر ذكر عنهم ذلك، وهذا لعله هو الأقرب لظاهر الحديث. طبعا في ناس تمسكوا بظاهر حديث عائشة أنه توضأ وضوءا كما هذا يشمل أنه مسح رأسه، وأيضا النقطة الثانية أنه غسل رجليه. هل يغسل الرجل في هذا الموضع أو يؤخر؟ ميمونة صرحت بليش تأخير. فالعلماء يعني قال الأمر واسع، بعضهم قال بعضهم اختار وبعضهم قال الأمر واسع، إن شئت قدمت وإن شئت إيش أخرت. المهم في النهاية أن هذه الوضوء، وحتى على القول بالفورية في الوضوء فهذا لا يؤثر، لأن هذا مأذون فيه، لأنك أصلا في عملية إيش تطهر، يعني أصلا أنت تتطهر فهذا مغتفر ما في إشكال. وأما قوله مرة مرة فهذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة المحفوظة المعروفة، وجاء في بعض الألفاظ عند النسائي وغيره ثلاثا ثلاثا، والحافظ ابن حجر في الفتح كأنه يميل إلى ثبوتها، وبناء على ذلك مال بعض أهل العلم حتى من أهل المذهب إلى أنه ثلاث، وإلا لكن هذا إن قلنا به وإلا يحتاج إلى مزيد من التثبت في ثبوته والنظر والتأمل في ذلك، وإلا فالأصل الأحاديث المشهورة في الصحيحين وكذا ليس فيها ذكر إيش التكرار. وينوي به رفع الجنابة عن تلك الأعضاء، قال بعض الشراح هنا لعل ذلك على جهة الاستحباب، وإلا فالمذهب أنه يجزي غسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته، يعني يقول هذا من باب الأفضلية، وإلا فمدام أنه في سياق الغسل حتى لو ما استحضر رفع الحدث الأكبر مثلا بدأ بوضوء وكذا، سواء أيا كان ما نوى، والموضوع كله موضوع إيش رفع الحدث الأكبر في أصلا فريضة في إيش في الغسل، فلا يشترط أن ينوي في هذا الغسل للأعضاء التقديم أنه إيش أنه يرفع الجنابة ما دام أنه نوى الغسل في الجملة. الله أعلم. ثم إفاضة الماء على رأسه ثلاثة، إفاضة الماء على رأسه ثلاثا جاء في أحاديث متعددة، من أحد جبير بن مطعم أنهم يعني كأنهم تماروا عنده في الغسل قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ثم أفيض الماء على سائر جسدي فأطهر. في أحاديث متعددة في غسل الرأس ثلاث. وهل يغسل الرأس كله ثلاث مرات ولا يأخذ إيش الشق الأيمن الشق الأيسر على وسط رأسه؟ بعضهم قال أفضل ثلاثا ليعم كاملا يعني ثلاثا، ولكن جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش يفعل هذا، يضع على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم قال بهما على وسط رأسه. والأمر واسع يعني كيفما غسل، لأن أصلا غسل الواحدة هي أصلا إيش تجزئ يعني تعمم أجزأت. وقد يقال أن بعض الأحاديث ظاهرها كاملا، فالأمر إن شاء الله واسع. يعني المالكي عندهم الرأس هو الذي يثلث، وأما البدن فإنه لا يثلث لا في أعضاء الوضوء ولا في غيره. ثم إفاضة الماء على شقه الأيمن قبل الأيسر، يعني التيامن، وهذا جاء في عموم حديث عائشة كان يعجبه إيش التيمن، وذكرت في طهوره وهذا من الطهور، بل وجاء صريحا في، وكنت من قبل في الشرحات السابقة أقول أنا لا أعرف دليلا صريحا على التيامن في إيش في البدن، ولكن وقفت على دليل يعني في نوعا ما في صراحة وإن لم يكن مرفوعا صريحا، وهو في صحيح البخاري أن عائشة ذكرت قالت كانت إحدانا وذكرت صفة الغسل، فذكرت أنها تغسل الشق الأيمن قبل الإيش قبل الأيسر. وهذا قول الصحابي كنا نفعل في خلاف عند أهل الأصول وعند أهل الحديث، هل يعتبر نقلا ل حال الصحابة فقط أم إنه يعتبر المقصود به في عهد النبوة فيكون فيه نوع إقرار كما تقدم لنا الإقرار الآن قريب. قولان للعلماء، إذا قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح، لكن إذا ما قال، إذا قال كنا نفعل، بعض العلماء قالوا الظاهر ما دام الصحابي يحكي في مقام الاحتجاج أنه يقصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حجر كأنه يقول هذا مذهب البخاري ولهذا أدخل هذا الحديث في إيش صحيحه، وله نظائر ليس هذا فقط، له نظائر أخرى، ومسلم لا يدخل مثل هذا في إيش صحيح، وهذا من أسباب انفراد البخاري عن مسلم ببعض الأحاديث التي هي من هذا إيش القبيل هذا النوع. وقوله كنا نرى إن كان مع عهد النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أو لا فلا كذاك له، وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي، يعني هذا يقول اختاره ابن الخطيب اللي هو الرازي والحاكم، والعراقي يقول وهو القوي، يعني يرى أن هذا من قبيل المفهوم. وأما ابن الصلاح وجماعة كثيرة من العلماء يقولون ما دام قال كنا نفعل فقط يحمل على أنه حكاية لأفعال الإيش الصحابة، وأن هذا الفعل كان شائعا وذائعا، يعني ليس المقصود أنه هو كان يفعل، ثم يقول كنا نفعل معنى أن هذا الأمر كان شائعا وذائعا عندنا، ولهذا بعض العلماء يقولون هو نقل للإجماع إلا إذا إيش إذا عارضه معارض نقل إجماع الصحابة أن هذا كان. وهذا مثل الذي قلنا عن جابر قبل قليل أنه قال كنا يعني أنهم لا كانوا لا يمرون بالمسجد وهم جنوب لا يدخل المسجد إلا عابري سبيل، هذا معناه أن هذا كان معروفا وذائعا عند الإش الصحابة. وقد تمحل بعضهم لرده من جهة إسناده بما لا يتسع المجال لإيضاحه. طيب قال والبدء بالأعالي قبل الأسافل حتى لا تتسخ الأسافل مرة أخرى، إذا بدأت بالأسافل ثم بدأت بالأعالي فما فيها من قدر سينزل على الأسافل إيش مرة أخرى، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالرأس ويفيض على سائر جسده وما إلى ذلك. وتقليل الماء مع إحكام الغسل بكسر الهمزة، إحكام يعني إحكام ليس أحكام، إحكام أي إتقانه، هذا تقدم الكلام عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالإيش بالصاع إلى 5 أمداد فقط، غسل كامل بالصفة الكاملة ليس بالصفة المجزئة، مثل هذا 4 مرات فقط. نحن هذا واحد يضيع في رجلي بس لسه ما بدأ أصلا. فاقتدوا بنبيكم وعلمائكم يا طلاب العلم وانقلوا هذه السنة إلى إيش إلى الناس قدر الإمكان، قدر الإمكان يعني حتى لو ما تيسر على الأقل يعني ما في داعي للشلالات والأمور هذا، يعني قلل قدر الإمكان، يعني أغلق مثلا كذا، حاول تقتصد ولو بالاقتداء العام. طيب ثم قال رحمه الله فصل التيمم طهارة ترابية، لما فرغ من الطهارة الأصلية المائية شرع في الطهارة البديلة الترابية، وهي بديلة عن كلا النوعين، عن الأكبر وعن الطهارة الكبرى والصغرى. التيمم بدأ بتعريفه في الشرع، لكن قبل ذلك تعريفه في اللغة من إيش تيمم الشيء قصده، ومنه قوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، وفي الشرع عرفه المصنف بقوله التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، وعرف بغير هذا والمؤدى واحد. والمقصود بالتراب هنا الصعيد، لأن المالكية سيأتي أنهم لا يخصون تيمم بالإيش بالتراب، فالتراب هنا من باب الأغلب أو كذا، وإلا فهم لا يشترطون فيه الإيش التراب، بل سيأتي أنك لو تيممت على صخرة مغسولة عندهم صح إيش تيممك. تشتمل على مسح الوجه واليدين يعني بالصعيد الطيب كما أمر الله عز وجل، الأصل في الكتاب والسنة والإجماع، كتاب قوله تعالى في التيمم صعيدا طيبا، والسنة حديث كثيرة منها وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وأجمع العلماء عليه في الجملة. وسببه يعني هو رخصة، ما هو السبب الذي ينقلك من العزيمة وهي الطهارة المائية إلى الرخصة ما تقدم وهي الطهارة الترابية أو بالصعيد؟ فقد الماء حقيقة أو حكما أو ما هو في حكمه. سببه فقد الماء إما حقيقة أو حكما أو عدم القدرة على استعماله، لا يكاد صورة من صور التيمم إلا وهي راجعة إلى هذين الأمرين، إما فقد الماء بنوعيه أو عدم القدرة على استعماله. عدم القدرة على السماع معناه مخافة التضرر بإيش استعماله مثلا، كما قال ابن عاشر: فصل لخوف ضر نوع دم ما عوض من الطهارة التيمم. عوض من الطهارة ما يعني التيمم لأحد هذين السماع، لخوف ضر أو عدم ما، سواء كان عدم الماء هذا حقيقيا ما وجدته أصلا أو حكميا. الحقيقي واضح ما وجدت، بحثت كما قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمم. لا يقال لم يجد إلا إذا كان إيش بحث، أو غلب على ظنه بسبب بحث سابق أو كذا أنه لن يجد. الحكمي أن يكون موجودا لكن لا تستطيع أن تصل إليه، مثلا بينك وبينه قطاع طريق أو أسد أو هو في بئر عميقة وأنت لا تجد شيئا إيش ترفعه، فأنت في حكم الفاقد له، وإن لم تكن فاقدا له حقيقة لكنك فاقد له حكما. ولا جنبلق وتصلي جوا ولا كيف فكان عشته، وأيضا في حكمه أيضا على خوف الضرر باستعماله أي سبب من الأسباب، مثلا مريض، سواء كان مريضا أصلا ويخشى زيادة المرض أو تأخر البرء أو يخشى حدوث المرض، هذا مريض حكما وليس مريضا الآن لكن يخشى أن يتضرر، مثل حديث عمرو بن العاص لما خاف أنه إذا اغتسل أن إيش أن يهلك، هو الآن ما عنده شيء، ما ليس مريضا، فترك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تيمم. وإلى هذين السببين الإشارة بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، هذا إشارة إلى خوف الإيش ضرر، أو على سفر، أو جاء قيل معناها وقد جاء يعني جملة حالية: أحد منكم من الغائط أو لامس من سمعنا أنكم نقضتم إيش الطهار فلم تجدوا، معناها بحثتم، لأن السفر مظنة عدم وجود الماء. وأيضا في حكم فاقده المحتاج إليه في أمر ضروري، يعني إذا تركه سيموت، أو سيموت مال محترم ذو بال معه، مثلا مثل البهائم معه بهيمة ما لا يكفي، هل يجوز له أن يتيمم من أجل أن يسقي البهيمة لأن لا تموت؟ نعم يجوز، إذا كان شخصا مثلا محترم معصوم الدم أو الماء، وكذلك الحيوان وهكذا. فهذه الصور كلها في الناس ترجع إلى إيش؟ إما خوف الضر وإما عدم الماء حقيقة أو حكما. قال: حقيقة أو ما هو في حكمه مثل أن يكون معه من الماء ما لا يكفيه، هذا أيضا عدم وجود الماء حكما، معك ماء لكن يكفيك لبعض الأعضاء فقط. هذا فيه قولان، المالكية يقولون ما في داعي أصلا أن تغسل إيش بعض الأعضاء، إيش الفائدة، فتيمم مباشرة والماء هذا استفد به في شيء آخر. وبعض العلم قال لا، لا بد أن يستعمله حتى يصدق عليه أنه فاقد للماء. ثم يؤيدون قولهم بأنهم يقولون الفور عندنا ليس بفريضة، يعني يمكن أن يكمل لاحقا. والشيء الثاني أنهم يقولون أو يقولون للعذر يسقط إيش الفور، وهذا عذر عندهم، لكن قول المالكية في الحقيقة قوي، مدام أنه لن يستفيد، ما الذي يؤمن مننا أنه لن يحدث أو كذا بين هذا وبين الوقت الطويل الذي يجد سيضيع، لا استفاد منه في وضوء ولا استفاد منه في غير، الغالب أنه سيحدث إلى أن يجد الماء الآخر خاصة إذا غلب على ظني ذلك، فيقولون هذا الماء كأنه حكما غير موجود، لأن المقصود ماء يكفي للإيش الوضوء أو للغسل، فإن لم يوجد فهذا كأنه غير موجود تيمم. أو ما أن يخاف باستعماله فوات نفسه، سيموت يهلك مثلا، أو فوات منفعة، مثلا سيفقد أحد الحواس أو سيتنقطع رجله من البرد أو نحو ذلك، أو زيادة مرض، كان مريض لكن خاف أن يشتد عليه المرض، أو تأخر برء، يعني شفاء، برء هو الشفاء، معناه أنه لن يشتد مرضه لكن سيتأخر الزمن، بدل مثلا في 3 أيام سيصير في أسبوع، هذا نوع من الزيادة الزمنية وإن لم يشتد المرض في إيش في نفسه، أو حدوث مرض، يعني لم يكن مريضا لكن يعرف إيش، لكن لابد حدوث المرض هذا يكون منضبط، إما أن يعرفه بتجربة أو عن قول طبيب ثقة عارف، أما مجرد هكذا أوهام، في بعض البلاد دائما يتيممون، دائما بدو بالذات بعضهم يقولون هكذا وجدنا أبانا، دائما يتيممون ولا يتوضعون، يقولون إيش هكذا نحن وجدنا، هذا ما يصح. ويكونون والغريب أنهم يقولون يزرعون السنة كلها في الماء، ثم إذا جاء التيمم خرجوا إلى خارج هذا ما يسمح. أو حدوث مرض ويباح التيمم من الحدث الأصغر والأكبر. أما الحدث الأصغر فاضح. ومنه وإليه الإشارة بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. إذا قلنا ملامسة النساء الجماع سيكون الآية فيها إيش؟ وغير ذلك في أدلة أخرى مثل هذا الذي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهناك حديث متعددة تدل على ذلك. فالتيمم ينوب عن الحد الطهارة الكبرى والصغرى. إذا وجد سببه للمريض والمسافر لكل صلاة الرخصة موردها الأصلي هو المريض والمسافر. ولذلك العلماء قالوا التيمم في حقهما أوسع وإن كنتم مرضى أو على سفن. أما من ليس مريضا ولا مسافرا وهذا يقال له الحاضر الصحيح. الحاضر يقابل إيش؟ المسافر. والصحيح يقابل المريض. يقولون هذا ليس هو مورد الرخصة الأصلي والغالب عليه أنه يجد الماء ويستطيع استعماله. ولهذا يشددون شوية عليه في أحكام إيش؟ التيمم. فيقول لك إذا كنت مسافرا أو مريضا فالأمر في حقك واسع تيمم. لكن المالكية هناك مسألة مهمة ينبني عليها كثير من المسائل وهي هل التيمم طهارة ضرورة أو هي طهارة بديلة عن الماء من كل الوجوه. طهارة مستقلة البدل يقوم حكم المبدل منه. من القواعد الفقهية البدل يقوم حكم ليش؟ يقوم مقام المبدل منه. فالجمهور يقولون الطهارة هذه طهارة طهارة ضرورة وبعضهم يقول طهارة ضعيفة. فيقولون إيش؟ يقيدونه بكثير من الأحكام. مثلا يقولون لا يصح إلا بعد دخول الوقت. وبعضهم يقول إذا خرج الوقت مثلا بطل لا بد أن تجدد. وبعضهم يقول حتى لا يجوز لك أن تصلي مثل المالكية. يقولون ولا حتى إذا جمعت فريضتين وأنت مسافر لا بد أن تتيمم لهذا ولهذا إيش؟ ولهذه الأخرى تتيمم مرة أخرى. ولا يجوز لك أن تتيمم خاصة إذا كنت حاضرا صحيحا وهو هذا أضيق. يقولون للنفل مثلا ابتداء أو لكذا. حتى يقولون الجمعة لا تتيمم لها. لماذا؟ الحاضر الصحيح يقولون بالجمعة لا يتيمم. لماذا؟ لأنه قد يجد الماء ويصلي إيش؟ ظهرا. يعني الوقت ما زال. الجمعة عادة تصلى في أول إيش؟ وقتها. فيقولون ما زال الوقت. وذهب بعض أهل العلم من السلف وغيرهم ومن الحنفية ووافقهم جماعة من السلف واختاروا جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وغيره إلى أن التيمم يقوم مقام الإيش؟ الوضوء من كل وجه تماما مثل الوضوء. وعلى هذا قالوا صلي به ما شئت من صلوات. قدم على الوقت أخر على الوقت ما دام ما أحدث فهو مثل الإيش؟ الوضوء. وقالوا ما في دليل على هذه التفرقة. الجمهور استندوا على أثار للصحابة لكن كلها أو جلها لا يثبت. كلها أو جلها إيش؟ لا يثبت عن الصحابة. روي عن ابن عباس وعن عمرو بن العاص وعن ابن عمر يعني آثار. وقد يثبت قليل منها قد يثبت شيء قليل والأكثر أنه لا يثبت. هذه الآثار بعضها ضعيف جدا يعني فيه متروكون أو وضاعون أو كذا والله أعلم. طيب ويباح التيمم من الحدث الأصغر إذا وجد لكل صلاة. هذا المسافر والمريض لكل صلاة يعني لا يصلى بالتيمم فريضتان. وقد روي مرفوعا وهو ضعيف. وموقوفا على ابن عمر وقد يثبت. وللصحيح والحاضر لا أذكر الآن هل هو ثابت أو لا يحتاج إلى نظر في إسناده. هل يذكر منكم أحد هل هو ثابت عن ابن عمر أو لا؟ شيخ شرح الشيخ يوسف في أحد عنده شرح الشيخ يوسف أخينا دكتور يمكن أن يراجع واحد إذا عندكم. قال وللصحيح الحاضر لصلاة الجنازة إذا تعينت. أما الصحيح الحاضر يضيقون عليه يقولون الأصل أنه لا يتيمم إلا للفرائض ويجوز أن يتبعه تبعا لأنه يجوز من القواعد كما سيأتينا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يقولون للنفل استقلالا لا لأنها طهارة ضرورة وهذه ليست ضرورة. ما الضرورة في النوافل؟ لكن إذا صليت به الفريضة خشية أن يفوتك الوقت يجوز لك أن تتبعه بشيء من الإش من النوافل وكذا. وأما الجنازة ففيها تفصيل. إن تعينت هي فرض كفاية أصلا لا ما في ضرورة. لكن إذا تعينت ما كان في أحد غيرك حينئذ ستكون إيش؟ في حكم الضرورة لأنه في حكم الفرائض هنا. وأما إذا ما تعينت فلا يتيمم لها. الحاضر الصحيح هذا الحاضر الصحيح قلنا أضيق لا لأنهم يقولون هذا ليس أصلا هو الخطاب أصلا ما ورد فيه، وإنما يلحق به ما إيش إلحاقا ليحافظ على إيش الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تيمم في الحضر، لكن الغالب أنه ليس للفرائض، يعني ليس تيمما بمعنى أنه يريد يصلي به، وإنما مثلا لرد سلام أو نحو ذلك، أشياء مثل هذه التي نقلت عنه في الحضر. إذا تعينت ولفرض غير الجمعة، ولفرض غير الجمعة بشرط أن يخشى فوات الوقت باستعمال الماء، لا بد. أما إذا كان لا يخشى فوات الوقت باستعمال الماء فإنه لا يتيمم، ينتظر ليش الماء. نعم، لكن الشارح هنا استدرك عليه لأنهم يعني عندهم تفصيل في مثل هذا لعله سيذكره. ولا يعيد بخلاف الجنازة، ولا يعيد. المالكية عندهم إنسان إذا شرع له التيمم ثم صلى بالتيمم فقد أتى بما أمره الله عز وجل، فليس عليه أن إيش أن يعيد، خلافا لبعض أهل العلم. بعض أهل العلم من تشديدهم على الحاضر الصحيح قالوا إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء وجب عليه أن إيش أن يعيد، لأنه غير موضع الرخصة. أما المالكية قال لك لا يعيد، لأن من أتى بما أمر كما أمر فقد أجزاه ذلك. بخلاف الجنازة إذا لم تتعين لا يصليها الحاضر الصحيح لأنه ليست ضرورة. وفرض الجمعة، المشهور في المذهب أن فرض الجمعة لا يصلى بليش تيمم للحاضر الصحيح. طبعا المسافر أصل أنه لا جمعة عليه، والمريض كذلك أصل أنه لا جمعة عليه، لكن لو تيمم مثلا وتحامل على نفسه وكذا صح. أما الحاضر الصحيح لا، لأنه ينتظر ويبحث عن الماء فإن وجده صلى ظهرا. وذهب بعض المالكية، بعض العلم منهم بعض المالكية ولعله أشهب، ذهب إلى أنه يصلي بالجمعة وقواه بعضهم. ولو خشي فواته، يعني يفوت الجمعة لأن له بدلا وهو إيش الظهر. وسائر النوافل كلها لا يصليها استقلالا بالتيمم، سننها ومستحباتها حتى لو كانت سنة. السنة طبعا عند المالكية آكد من الإيش من المستحب، مع ذلك يقول لك لا يتيمم له. هذا هو المذهب. وسبق أن بعض العلم أقامه مقام الطهارة المائية مطلقا. ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء. نواقض التيمم ما هي؟ كل نواقض الوضوء، هذا قسم الأول. قسم الثاني أن يجد الإيش الماء. وما قال نعاش المندوبه تسمية وصف حميد، ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى وإن يجد بوقت نعم وإن إيش وإن وإن يجد بوقت ولا إيش وإن بعده يجد يعد بوقت إن يكن كخائف اللص وراج قدم وزمن مناولا قد عادمنا. إذن نواقضه كل ما ينقض الوضوء مما سبق الكلام عليه ينقض هنا ليش التيمم. بهذه المناسبة نذكر أن أكل لحم الجزور لم نتعرض له، وعلى القول بأنه ناقض كما هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث، فيلحق بما ليس بسبب ولا إيش ولا حدث عند من يرى إيش للجزور ناقضا له. وقد جاءت فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النووي على شافعيته قال يعني هذا هو المختار نقض به. طيب قال وبوجود الماء قبل الصلاة، الذي وجد الذي تيمم ثم وجد الماء لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال، إما أن يجد الماء قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في الصلاة. فإن وجده قبل الصلاة وجب بطل التيمم، وجب أن يتوضأ أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر. وإن وجده بعد الصلاة فلا إعادة عليه، وإن وجده في أثناء الصلاة فاختلف أهل العلم. طبعا لا إعادة عليه على الراجح الذي بعد الصلاة، وأما إذا وجد أثناء الصلاة فاختلف أهل العلم. منهم من قال هذا الرجل دخل الصلاة بوجه، ومنهم المالكية قالوا دخل الصلاة بوجه مأذون له فيه، ووقت البحث عن الماء إنما هو إلى ما قبل تكبيرة الإحرام، أما أثناء الصلاة ليس وقتا للبحث عن الإيش عن الماء، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، فليس هو عليه إيش أن يبطل الصلاة. دخل الصلاة بوجه شرعي لزمه إكمالها وهو قد أتى بما أمره الله عز وجل. وبعض أهل العلم قالوا لا، هذا ناقض مثل سائر النواقض، ما عندنا ناقض مختلف عن داخل الصلاة عن إيش خارج الصلاة، فمثله مثل مثله مثل من أحدث أثناء الصلاة أو فعل أي فعل ينقض الطهارة. وهذا الأحوط والأول أفقه، ولكن وهذا الثاني أحوط. والمالكية أيضا استثنوا حالة قالوا إلا إذا كان ناسيا فذكره أثناء الصلاة. يقولون ينقل. لماذا؟ يقولون لأن معه نوع تفريط، ناسيا إياه مثلا في رحله فنسي فصلى، فيقولون هذا إيش عليه أن يعيد لأنه مفرط، يبحث في الدنيا الشرق والغرب وهو ما معه في الرحل ولا يجده، لهذا يلغزون إيش نهق إيش حمار فبطلت الصلاة. كيف نهق حمار فبطلت الصلاة؟ يقولون كان الماء في رحله فلما نهق الحمار تذكر فبطلت صلاته. طبعا لم تنهى يعني ليس لأجل النهيق، وإنما لأجل ما ترتب على النهيق وهو الإيش الذكر للإيش لهذا الماء. إلا أن يخشى فوات الوقت باستعماله وبوجود الماء قبل الصلاة، هذا إذا كان الوقت متسعا. أما إذا ضاق الوقت، إذا تعارض، هل تصلي بالطهارة المائية أو يفوتك الوقت؟ المالكية يقولون صلي بالتيمم حتى لا يفوتك الوقت، لأن التيمم ما شرع إلا محافظة على ليش على الوقت، وإلا كان يمكن أن يقال للإنسان إلى أن تجد الماء صلي كل الصلوات وانتهينا. صح؟ لماذا شرع التيمم؟ لأجل أن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقد يصليها بهذا، وإلا فهو في آخر أمر سيجد ما يعني. هذا مذهب المالكية. وقال الجمهور بل يتوضأ أو يغتسل ولو خرج الوقت، لأنه ساع في مصلحة الصلاة، ساع في مصلحة الإيش الصلاة. فيقولون مثلا إذا كان الإنسان عليه غسل وضاق الوقت، إذا ذهب يغتسل خرج الوقت، مثلا استيقظ والشمس خلاص قاربت باقي خمس دقائق وفي تراب أو في كذا يتيمم به، المالكية يقولون تيمم وإيش وصلي. الجمهور يقولون إذا بغتسل ولو خرج الوقت أنت معذور لأنك في مصلحة الإيش الصلاة. الله أعلم. قال وإذا رأى الماء في الصلاة لم تبطل صلاته إلا أن يكون ناسيا كما قلنا، فإيش فيتذكر لتفريطه. ويتيمم بالصعيد الطيب وهو التراب والحجر والرمل. الآن يتكلم لنا عن متيمم به. المالكية قالوا الله عز وجل أطلق الصعيد، هو ما صعد على وجه الأرض من جنسها مما لم تدخله صنعة وإيش آدمي. يقولون خلاص تراب رمل حجارة أي شيء من جنس الأرض يجوز لك أن إيش تأمى عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وإيش وطهورا، إذن يتطهر بالأرض بجميع أجزائه. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر إلى تبوك إلى غيرها وما يقول لهم خذوا معنا تراب، لأن تعرفون الصحراء هل فيها تراب؟ فيها إيش؟ الصحراء فيها إيش؟ رمل، ليس فيها تراب. فرق بين الرمل والتراب، ما هو الفرق؟ الرمل هذا الحب الكبير، هذا هذا عند الطائفة الأخرى الذين سيذكرهم لا يجوز التيمم عليه. فقالوا هل كان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم خذوا معنا تراب من المدينة؟ ما كان يقول هذا. وقالوا أصلا التيمم شرع لرفع الحرج، لذلك قال في آية التيمم ما جعل عليكم في الدين إيش؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به. وكثير من الأماكن والبلاد ليس فيها إيش هذا التراب بسهولة، بل إما عشب أو رمل أو كذا، فبالتاء وصخور وجبال، كل هذا لن يتيمم عليه. معناه ما فائدة هذه الرخصة، ستصير ضيقة، والرخصة أصلا جاءت للتسهيل، إلى غير ذلك من حججهم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب كونه تراب اشتراط، وأنك إذا تيممت بغير التراب فتيممك باطل. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند مسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قالوا هذا الحديث هو مبين ويقضي على الأحاديث الأخرى أن المقصود بالطهور هنا هو الإيش خصوص التراب، وهو احتجاج قوي وقد ورد حتى في حديث غير حديث حذيفة هذا. ولهذا جمع بعض أهل العلم فقالوا الأحوط إن وجدت التراب لا تعدل إلى غيره. حتى المالكية يقولون التراب مستحب هو الأفضل، لكن لا يقولون شرط. فيقولون إذا وجد التراب لا تتركه، وإذا لم يوجد فتيمم بغيره. فإما لأن عند غير الذين يجيزون غير التراب تيممك عندهم صحيح والحمد لله، والذين لا يجيزون يقولون خلاص أنت فاقد للطهورين عندهم، هل سيضرك أنك مسحت نفسك بشيء لا يصح التيمم به؟ لا يضر، لأنك أصلا يقولون صلي على حالك، فأنت على القولين هكذا إيش في السليم يعني عند هؤلاء، لأنك أصلا لم تجد ماء ولا متيمما، وعند هؤلاء لأنك إيش تيممت، فهكذا ستصير في حاليك تيممك متفق عليه. إذا في تراب الجميع متفق على إيش على صحة تيممك، وإذا ما في تراب الجميع متفق على صحة صلاتك، وإن اختلف في التيمم لكن أثر واحد يعني إحنا خلاص. فبالتالي هذا القول جيد، إذا وجد الإنسان تراب أفضل يخرج من خلاف أهل العلم ولقوة الخلاف فيه، وإذا ما وجد فبما تيسر، حتى لو صخرة مغسولة كما قال مالكية أو رمل أو أي شيء فالدليل طيب. وعندهم منازعات واستدلالات طويلة لا نعرج عليها الآن ولا يتسع لنا المقام. ويتيمم بالصعيد الطيب وهو التراب والحجر والرمل وجميع أجزاء الأرض ما دامت على هيئتها لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه. أما إذا أخذها فغيرها فلا يصح التيمم حتى عند المالكة، أما إذا أخذ حرقة وبقاط وبنى بها الحائط هذا لا يصح التيمم به عند المالكة، ما يصح حتى عند المالكة فضلا عن الذين يقولون لا بد يكون تراب، إلا يكون عليه تراب. إذا كان عليه تراب كثير مثلا ممكن إنسان يتيمم به تيمما واضحا، هذا شيء آخر، لكن هو في نفسه فهذا دخلته صنعة آدمين يقول لا يجب. والتراب أفضل من غيره، هذا هو مندوب عند المالكية. ولا يتيمم على شيء نفيس كالذهب والفضة، يقولون لأنه ينافي التواضع لله سبحانه وتعالى، فالتيمم من أجل التواضع زال الأرض وكذا. قال هنا نعم ولا على لبد مثلا، الشيء الذي قال هنا الشارح ما لبد بعض على بعض من الصوف بغير نسج، ولا على بساط الذي يجلس عليه، ولا حصير معروف وإن كان فيها غبار. قال الشارح إلا ما لم يكثر الغبار جدا وإلا جاز التيمم عليها، لأنه حينئذ يكون التيمم على نفس التراب لا على نفس الحصير، أما إذا كان قليلا قل لك لا يجوز عنده. قال ويجوز للمريض إذا لم يجد من يناوله ترابا، هذا أيضا فاقد الماء حكما، مثلا إنسان مشلول أو كذا عفان الله وإياكم ما يستطيع أن يصل الماء بجواره، ما يستطيع أن يمد إليه يده أو ما يستطيع أن يمشي إليه ولم يجد من يناوله، فهذا يجوز له إيش أن يتيمم. طيب ويجوز للمريض، طيب إذا ما استطاع حتى أن يصل إلى التراب ماذا يفعل؟ ويجوز للمريض إذا لم يجد من يناوله ترابا أن يتيمم بالجدار المبني بالطوب النيئ، يعني غير مطبوخ يعني حتى لا يكون مما غيرته، أو بالحجارة إذا كانت مستورة بالجير، هذا قال لك يجوز للمريض. نعم غير، نعم إذا كانت غير مستورة بالجير، نعم على أساس أن تبقى على إيش على أصل خلقتها هكذا أحسن. طبعا قال هنا ما لم يخلط بنجاسة كثيرة الشارح، قال وإلا طبعا من شروط الموضع المتيمم عليه أنه لا بد أن يكون إيش طاهر، تيمم صعيدا إيش طيبا، الطيب عند المالكية مفسر بالطاهر، أما إذا كان نجسا فاقد الشيء لا يعطي، كيف ستطهر بمكان هو في نفسه إيش نجس. ولهذا قال ومن تيمم على موضع نجس ولم يعلم بنجاسته عاد في الوقت، قال الشارح هذا إذا شك فيها، أما لو اعتقد الطهارة فلا إعادة أصلا، وأما إذا تحقق النجاسة طبعا أعاد أبدا وهذا واضح. ولا يكره التيمم بتراب تيمم به غيره أو تيمم به مرة أخرى، يعني ليس مثل الماء، الماء المستعمل عند المالكية طهور لكنه مكروه، قال لك التراب ليس مثل ليش الماء. قال الشارح الفرق بينهما أن الماء رافع للحدث والتراب مبيح لا رافع، هم المالكية وغيرهم عندهم خلاف هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح ما منعه الحدث فقط، فكثير من العلماء يقولون يبيح ولا يرفع، يبيح ولا يرفع، عندهم استدلالات على ذلك، لكن الراجح حتى عند المالكية كما رجحوا الدردير وغيره أنه رافع مؤقت، رافع إيش مؤقت. ولهذا قلنا الخلاف في الحقيقة كما أشار إليه العلامة ابن تيمية ينبني على هل هي طهارة ضرورة أو لا، لا ينبني على كونه رافعا أو مبيحا فقط، إنما ينبني على إيش، لأنه شوف الراجح عندهم أنه رافع مؤقت ومع ذلك يقولون إيش بالفروع التي ذكروها. ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت بناء على أنه طهارة ضرورة، والضرورة لا تحصل إلا إذا دخل الوقت. يقولون واستدل عليه بدليل لكن فيه بعد، قالوا يا أيها الذين آمنوا، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتم، قال هذه الآية إذا قمتم فاغسلوا، فهذا ظاهره أنه لا يجوز تيمم ولا وضوء إلا بعد دخول الوقت. قالوا الوضوء جاء فيه دليل والتيمم يبقى على أصله، الوضوء جاء فيه دليل أنه توضأ قبل ليش الوقت، لكن التيمم ما عندنا دليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء قبل ليش الوقت فيبقى على أصله. لكن إذا قلنا إنه بديل بدلا مطلقا عن الوضوء فيتجه القول بإيش بصحته قبل دخوله. وصفته كيفيته الآن يتكلم عنها أن ينوي استباحة الصلاة وينوي من الحدث الأكبر إن كان محدثا حدثا أكبر. طبعا نحن قلنا قبل ذلك في الغسل والوضوء ينوي أحد ثلاث أشياء، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع. قال لك هنا انوي الاستباحة أو الفرض فرض التيمم أو استباحة ما منعه الحدث الأصغر أو الأكبر على حسب ما عليه، لكن لا تنوي رفع الحدث على المشهور أو على قول كثير منهم، لأنهم إيش يرون أن التيمم مبيح لا رافع. لكن بعض حتى منهم هم أنفسهم لما رجحوا أنه رافع مؤقت مثل الشيخ عليش أو عليش على حسب الاختلاف في ضبط يقولون إيش، قال أما على القول بأنه رافع فيتجه أنه لا بأس أن ينوي إيش أن ينوي رفع الحدث رفعا مؤقتا. طيب، وأمر النية سهل كما قلنا ما يحتاج إلى التعقيد. ثم يقول بسم الله، يعني باعتبار القياس على بقية، وإلا ما أعرف نص خاص في التيمم الله أعلم حسب علمي بما علمته، ما أعلم نصا خاصا لكن باعتبار أنه بدل عن الوضوء والغسل. ويستعمل الصعيد يضرب عليه بيديه جميعا ضربة واحدة. الضرب في هذا الباب مقصود به مطلق وضع اليدين على العش على الأرض، وليس المقصود هل لابد هكذا من تضرب، لا ضع قصد ضع. فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ينفض، وقد جاء في الحديث أنه ضرب إيش إحدى يديه بالأخرى. وهذا طبعا استدل به المالكي على أن التراب غير مقصود، قالوا يتخلص من التراب، كيف تقول التراب، لكن هل تخلص من كل التراب، قالوا خففه فقط. ويمسح بها وجهه ولحيته، اللحية تابعة للوجه كما تقدم لنا في الوضوء. يبدأ من أعلاه إلى أن يستوفيه يكمله، ثم يضرب أخرى ليديه، يضرب ضربة أخرى، ثم يمسح ظاهر يده اليمنى بيده اليسرى حتى ينتهي إلى المرفق، ثم يمسح باطنها إلى آخر الأصابع، ثم يمسح ظاهر اليسرى بيده اليمنى إلى المرفق، ثم يمسح باطنها إلى آخرها إلى آخر الأصابع. يعني هم بناء على إيش، هو طبعا ما ذكر هنا مازال الفرائض والسنن وكذا، فيقولون الصفة الكاملة تبدأ بعد ما ضربت طبعا الوجه عادي، ثم ضربة أخرى اليدين، ثم تبدأ بالظاهر وتحني إصبعيك الجانب وتمر هكذا، ثم ترجع، ثم إيش العكس. هذا بناء على ما ثبت عن ابن عمر مثلا أن التيمم إلى المرفقين. وأما أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره يقولون إن الأحاديث الصحيحة إنما دلت على إيش الوجه والكفين فقط. لكن مع ذلك الأئمة الأربعة متفقون على المذاهب الأربعة خلينا نقول متفقة على مشروعية المسح إلى المرفقين، لكن هل واجب أو مستحب؟ بعضهم قال واجب، يعني مالكي أخف من غيري، بعضهم قال واجب، قال إذا تركت هذا فتيممك إيش باطل. وأما المالكية ومعهم الحنابل يقولون هذا سنة وكذا وليس إيش ليس واجبا، لأنه ثبت عن ابن عمر، فقالوا خلاص نعمل بالحديث والأثر مع بعض، الحديث يدل على الفرضية، الأثر يدل على إيش الاستحباب، لأن هذا مما لا يقال من قبل الرأي. لكن قد ينازع يقال قد يقال من قبل الرأي قياسا على الإيش على الوضوء مثلا. طيب، وقد أفتى بهذا جماعة من الصحابة مثل علي بن، ورد عن علي بن أبي طالب أنه بالكفين فقط، ومنهم عمار راوي الحديث نفسه، راوي حديث التيمم روي عنه أنه الكفين إلى الكفين فقط. طيب، ثم يمسح ظاهر يده، هذه هي الصفة، ويجب تخليل الأصابع. المالكية عندهم تخليل أصابع اليدين في الوضوء واجب وفي التيمم أيضا واجب. ونزع الخاتم فإن لم ينزعه لم يجزه. الخاتم عند المالكية تحريكه في الوضوء ليس بواجب، خالف الجمهور في هذا، إذا كان مأذونا فيه كأنه ما ترتب على المأذون فهو إيش غير مضمون، يقولون حركته ما فيش، ما حركته ما عليكش. وأما في التيمم يقولون التراب أضعف نفوذا من الماء، فلا بد أن تحركه ليحصل التعميم. والضربة الثانية سنة، وكذا المسح إلى المرفقين. فهذه تفريعية على ما تقدم، ما دام هذان الأمران سنتين. قال فلو اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين أجزاه، ولو اقتصر في مسح يديه على الكوعين وصلى عاد في الوقت. يقول إذا الضربة الواحدة الفريضة ضربة واحدة والوجه والكفين، هذه الفريضة، أما ما زاد على ذلك فهو إيش سنة، وهو الضربة الثانية وإلى المرفقين. فلو اقتصرت على ضربة واحدة مسحت بهما وجهك ويديك للمرفقين أجزأك، قال ما في إشكال. وأما إذا كان اقتصرت على مسح إلى الكوعين فقط فتعيد في الوقت. وسبق معنا أن كل إعادة في الوقت معناها إيش؟ نعم مستحبة ندبية، يعني يستحب لك تحصيلا للكمال أن تتيمم مرة أخرى إلى المرفقين وإيش وتعيد تحصيلا للكمال. فصل، إذا كان في أعضاء الوضوء أو غيرها جرح، هذا الفصل يتكلم عن المسح على الجبائر، المسح على إيش؟ على الجبائر. إذا كان في أعضاء الوضوء أو غيرها جرح وخاف من غسله بالماء فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض فإنه يمسح عليه، يعني خاف مثل خوفه في باب التيمم تماما. إذا خفت مثل هذا الأصل أنك تغسل، طيب جرحت، هذا الجرح لو غسلته سيحصل لك ضرر مثل الذي بنفس الضوابط في باب التيمم. إذا كنت تخاف فيجوز لك أن تمسح عليه مسحا ولا تغسله دفعا للضرر. طيب قال لك فإنه يمسح عليه، طيب جاء هذا قال ولا أستطيع أن أمسح عليه، لو لمسته بأقل ما سأتضرر، قال لك هذه المرتبة الأولى، المرتبة الأولى طبعا المرتبة الأولى أن يستطيع غسله يعني جرح خفيف هذا يغسله وجوبا. طيب إذا كان يتضرر انتقل إلى إيش؟ المرتبة الثانية المسح، إذا كان يتضرر بالمسح انتقل إلى المرتبة الثالثة. قال لك فإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجبيرة، ما هي الجبيرة؟ قال لك وهي الدواء الذي يجعل عليه، مثلا عصابة، عصابة يعني شيء يربطه مثلا أجل الكسر أو الجرح، فإن لم يستطع المسح عليه هذه المرتبة الثالثة، الجبيرة شيء يوضع عليه وفوقه أيضا العصابة التي هي الشيء يربط يعني، أما العصابة فهي مجرد دواء يوضع إيش عليه، فإن لم يستطع المسح على الجبيرة مسح على العصابة يعني ما فوقه أبعد، يعني هو الأصل إيش بحسب الإمكان، أصل على الجرح نفسه غسل، ما في مسح، ما في فوقه الجبيرة، ما في فوقه إيش العصابة، والمسح على الأصائب وعلى الجبائر جاء دل عليه بعض الأحاديث وفيها ضعف، ودل عليه أيضا الأثر الصحيح عن ابن عمر ولا يعلم له مخالف على الصحيح، ودل عليه طبعا آثار عن التابعين، ودل عليه قياس الأولى، لأنه إذا مسح على الخوفين لمجرد الحاجة فالمسح على الضرورة من باب إيش أولى، باب أولى. كيف نقول يمسح على الخوفين ثم نقول إذا مسح على إيش الجبيرة لم يجزه؟ وأما ما زعمه بعضهم من أن ابن عباس يرى أنه ينتقل إلى التيمم مباشرة فليس بدقيق، وليس في الأثر الذي ذكروه تصريح بأن ابن عباس لا يرى المسح على ليش الجبائر، وإنما جاءته حالة معينة فأمره أن يتيمم، وهذا واضح، وكل إنسان حتى الذين يرون المسح على الجبائر يرون إيش أن الإنسان في بعض الأحوال لا سيما أنه كان ذكر تقريبا أنه حرق أو كذا فقال إيش تيمم، ما في إشكال، الإنسان أصلا كما سيأتينا إذا كان عم جسده الجروح وكذا فالأصل أنه إيش يتيمم كما سيأتي، لأنه على ماذا يمسح وماذا يترك، جسم كله ممسح كما سيأتينا، فليس فيه تصريح بأن ابن عباس لا يرى المسح على ليش الجبائر، وهذا الذي عليه عامة الأمة جيلا بعد جيل. يعني هل تقول ابن عمر يجهل مثل هذا وتعرفه أنت بزعمك أنك تفهم من القرآن ما لا يفهمه ابن عمر؟ يقولون وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى أن قال فتيمموا، وابن عمر يعني ما يعرف هذه الآية؟ وهذا أيضا فيه آثار عن التابعين وأخذ به عامة الأئمة جيلا بعد جيل، ما أنكروا إلا قليل يعني من الإش من العلماء. قال فإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجبيرة، فإن لم يستطع مسح على العصابة ولو على الزائد غير المقابل للجرح كفصد وعمامة زيدة، الزائد إن كان لا بد منه لتثبيت التثبيت العصابة وكذا فهو في حكم الضرورة يعني، لأنه من غيرها ستسقط، هو ما في أحد يستطيع أن يضع بالضبط على قدر الإش الجرح فقط، وإلا كيف سيثبت؟ لا بد أن يحتاج إلى إيش جزء يثبت به ذلك، فهو إيش تابع، هو تابع. نعم، وعندهم تفاصيل هنا لا نستطيع أن نتعرض لها. قال كفصد، الفصد يعني نوع من أنواع إخراج الدم، وعمامة خيف بنزعها، العمامة عند المالكية لا يمسح عليها إلا إذا خاف بنزعها ضررا، كرجل وضع نقودا في إيش في إمامته وخاف من اللصوص إن خلع إمامته أن يسرقوا ده في السودان ولا شنو ذم. ثم إيش؟ فيقولون يمسح عليه. أما إذا كان ليس فيه ضرورة لا يرون المسح عليه ويرون بطلانه. ولكن جاءت فيها أحاديث كثيرة وقد اختلف العلم في ذلك، لكن ظواهر الأحاديث أنه يجوز المسح على العش على العمائم، لكن اختلف أهل العلم في شروط ذلك. ويشترط في المسح المذكور أن يكون جل جسده صحيحا أو جريحا لا يتضرر إذا غسل الصحيح. يعني متى يمسح هذه المسح المذكور؟ إذا كان أكثر الجسد صحيحا أو كان أكثره جريحا لكن لا يتضرر إذا غسل العش الصحيح. فإن كان يتضرر بغسل الصحيح أو كان الصحيح قليلا جدا حينئذ كان لم يبق إلا يد أو رجل صحيحة، فإنه لا يغسل الصحيح ولا يمسح على الجريح بل ينتقل إلى التيمم. وإذا تعذر مسح نقرأ كله ونلخصه. وإذا تعذر مسح الجريح حيث لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء، فإن كان في موضع التيمم ولا يمكن مسحه أيضا بالتراب تركه بلا مسح ولا غسل وغسل ما سواه. وإن لم يكن في أعضاء التيمم فإنه يغسل الصحيح ويتيمم على الجريح على أحد الأقوال الأربعة. هذا تفصيل لخصناه هنا في بعض النقاط. قلنا أول شيء يبدأ بأنه يغسل الجرح، فإن لم يتيسر مسحه، فإن لم يتيسر إيش مسح على جبيرة، فإن لم يتيسر مسح على إيش على العصابة. طيب بعد ذلك إذا تعذر المسح على الجبيرة ولا على العصابة لقلة الصحيح أو تضرره به انتقل إلى التيمم. ما يستطيع، يعني سيتضرر إذا إيش إذا مسح مثلا، أو كان الصحيح قليلا جدا ما في فائدة. ليش نحن لماذا نفعل هذا؟ لنبقى على الأصل بقدر الإمكان هو الغسل. فإذا كان الباقي قليل جدا فهذا يعني يصير إيش أنه باعتبار أنه ملغى يعني، فينتقل مباشرة إلى إيش إلى التيمم. ولهذا قلنا في بعض الأحوال إذا كان مثلا إنسان احترق جسده كله ما بقي إلا رجله، لماذا نقول امسح الجسم كله واغسل الرجل؟ خلاص صار الأصل هو إيش المسح. فالأولى أن ننتقل إلى تيمم. والجسد هنا يراد به أعضاء الوضوء في الوضوء والجسم كاملا في الغسل على حسب. طيب إذا كان حينئذ، أما إذا كان الجرح في موضع التيمم سيصير حتى في التيمم في إيش في إشكال. مثلا جرح في موضع تيمم في الكف أو في الوجه، في النهاية أيضا سيأتي التيمم إيش ناقصا. فإذا خيرنا بين ترابية ناقصة ومائية ناقصة لا يستطيع أن يمسحه لا بتراب ولا بماء، ولا إذا كان يستطيع بالتراب لا بالماء الحمد لله، إذا ما يستطيع لا تراب ولا ماء صارنا بين ترابية ناقصة ومائية إيش ناقصة، أحسن المائية الناقصة ولن يمسح أصلا. على كل حال خليه في الإيش في المائية الناقصة فهي إيش فهي أولى، بخلاف إذا كان في عضو آخر غير عضو التيمم. التيمم سيصير كاملا وإنما المائية هي الإيش الناقصة. جاء طيب لحظة. قال ولهذا قال هو هنا على أحد الأقوال الإيش الأربعة. وإذا تعذر مسح الجريح بحيث لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقته بالماء، فإن كان في موضع التيمم ولا يمكن مسحه أيضا بالتراب تركه بلا مسح ولا غسل وغسل ما سواه، لأن المائية الناقصة خير من الترابية الناقصة. وإن لم يكن في أعضاء التيمم فإنه يغسل الصحيح ويتيمم على الجريح. إذا كان في غير أعضاء التيمم ماذا يفعل؟ قيل يجمع بينهما، يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح، وقيل يغسل فقط ولا يتيمم، وقيل يتيمم فقط، وقيل على حسب الإيش الأكثر. الأكثر إن كان الأكثر الجريح يتيمم فقط والباقي تابع، إن كان الأكثر الصحيح يغسل ولا إيش يتيمم، خلاف عندهم في المذهب. نعم. وقوله وذكره للمرارة الفصد، لأن وكمثل مرارة المباح وكذا، مع أنها داخل في الجبيرة، لأن بعض الأئمة يرى أن بعض هذه الأشياء نجسة فقد يتوهم عدم المسح عليها، ولهذا ذكر هذا. وخلاصة ما ذكره من التقسيم هو كالآتي، كما قلنا الأول غسل الجرح ثم مسحه ثم الجرح ثم مسحه ثم مسح ما عليه من جبيرة أو عصابة أو غير ذلك، هذه الثالثة. الرابعة إذا تعذر المسح على الجبيرة، تعذر المسح على الجبيرة له سببان، إما أن يكون إيش يتضرر، هو أصلا المفروض يمسح على الجبيرة ويغسل الإيش الباقي، إذا كان يتضرر بغسل الجريح وهذه واضحة سيبقى مسح البعض وترك البعض ما غسله وما فائد، أو كان الصحيح قليلا جدا بحيث إيش يد أو رجل فقط والباقي كله جريح، حينئذ الأصل أنه إيش ينتقل للتيمم. لكن هنا في تفصيل، هل الجرح في أعضاء التيمم أو لا؟ إن لم يكن في أعضاء التيمم، طبعا قلنا إذا كان في أعضاء التيمم سيكون إما مائية ناقصة وإما ترابية ناقصة، على الحالتين هو ناقص الجرح أصلا في أعضاء التيمم، فالمائية الناقصة أولى من الإيش، يعني هي الأصل المائية الناقصة، هذا أصلا لن يمسح عليه لا بتراب ولا ماء ولا شيء سيتركه، فالمائية الناقصة أولى من الترابية الناقصة. وأما إذا كان في غير أعضاء التيمم سيصير عندنا أمران متعارضان، ترابية كاملة ومائية ناقصة، ترابية كاملة لأن الجرح في غير أعضاء الإيش التيمم، فهنا كل واحدة عندها ميزة من إيش من وجه. فمنهم من قال نقوم بهما معا، يتيمم عن الجريح وإيش ويغسل الصحيح، هذا أحد الأقوال الأربعة الذي وذكرون. وبعضهم قال يكفي أن يتيمم، بعضهم قال إيش يغسل، وبعضهم قال يفصل، على حسب إيش الأكثر يتبعه الآخر. هذه يعني خلاصة سريعة لما ذكره هنا. طيب قال وإذا مسح على الجبيرة ثم نزع لدوائن وغيره أو سقطت بنفسها بطل المسح عليها، لأن هذا العضو يبقى لا مغسولا ولا إيش ممسوح، ومسح على الجبيرة ثم سقطت الإيش الجبيرة، فبقي هذا العضو لا الممسوح عليه موجود ولا هو غسل، يقولون يبطل إلا إذا والى، والى مباشرة، إما ردها بسرعة ومسح عليها كما قال، وإذا ردها فلا بد من المسح ثانيا بسرعة، لا يكتفي بالمسح الأولى لأنها انفصلت عن موضعها. وأما أو إذا كان مثلا برأ يستطيع أن يغسل يغسل مباشر مباشرة. وكذلك المسح على الخفين نفس الطريقة عند العلم الأربعة، أن إذا خلع الخفين فإنه يبطل، وبعض العلم قالوا الحدث هذا شيء معنوي وارتفاعه ارتفاع معنوي وليس حسيا حتى نقول هذا المكان لا، فهو بمنزلة من مثلا كشط جلده، مثلا غسل على الجلد ثم كشط الجلد ما يتأثر، وبعضهم يقول بمنزلة تقليم الأظفار وحلق الإيش الشعر، الله أعلم. قال فصل في المسح على الخفين، للمسح عليه ثمانية شروط، الأول أن يكون جلدا، مسح الخفين طبعا دل عليه السنة متواترة وآثار الصحابة والإجماع والالتفات إلى الرافضة، والقرآن على قول في قوله تعالى إيش وأرجلكم إلى الكعبين مسح بقيد الإيش، السنة دلت باب المطلق المقيد على أن هذا المسح إنما يكون في حال إيش كون الخفين عليها عليهما، فيكون القرآن دل على هذا على المسح على الإيش على الخفين. قال الأول أن يكون جلدا، لكن قال هذه الرخصة بشروط، وهي هذا لما تكلم عن البدل الكلي وهو التيمم تكلم عن البدل الجزئي الضروري الاضطراري والاختياري، الاضطراري هو إيش الجبيرة، ولهذا لا يشترط أن تلبس على إيش الأطهار، دقيقة دقيقة ما تتجرح توظف الأول ينفع في الطريق ما في بيجي مباغت يعني. وأما التيمم الخفين هو يلبسهما اختيارا، دعوما فإني أدخلتهما إيش غيرتين، فهذا بدل جزئي اختياري وهو إيش مسح خفيف. للمسح عليه ثمانية شروط، الأول أن يكون جلدا، فلا يمسح على غيره كالخرق ونحوها إذا صنعت على هيئة الخف إلا الجورب وهو ما كان على شكل الخف من الكتان ونحوه من فوقه ومن تحته جلد مخروز. اختلف أهل العلم في اشتراط الجلدية، فالمالكية وبعض أهل العلم اشترطوا أن يكون جلدا، قالوا لأن هذا هو مورد الرخصة فتقصر الرخصة على موضعه، وهذا بناء على عدم جري القياس في الرخص وفيه خلاف في الأصول. وبعض أهل العلم قالوا يجوز المسح على الجوربين وإن لم يكونا، المالكية يجيزون الجورب إذا كان مجلدا بالجلد من أعلى ومن أسفل، لأنك في الحقيقة لن تمسح إلا على ليش على الجلد، وذهب بعض العلم لأنه يجوز المسح على الجورب ولو كان من قطن أو صوف أو غير ذلك، وذكروا أن هذا ورد عن جماعة كثيرة من الصحابة قريب من 8 أو 10 أو نحن، ولهذا قالوا هذا يدل على أن الصحابة فهموا أن الرخصة عام، إما أن يكون فهموا أنهما خفان من صوف كما ورد عن أنس قال هذان خفان من صوف، سألوا قال تمسح على صوف، قال هذان خفان من صوف، معناها أنه فهم أن الخف لا يلزم أن يكون إيش جلدا، وهو من أهل اللغة حجة. وبعضهم قال يعني أنهم فهموا من العمومات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ثوبان أنه أمرهم أن يمسحوا على الخفاف والتساخين، قال التساخين هذه عام، ما اختلفوا، بعضهم قال التساخين هي الخفاف، فسنرجع إلى نفس الإيش على العمائم وعلى التساخين والإيش والعصائب. نعم فالعصائب هذا طبعا خارج الموضوع، وأما هذا طيب. فلهذا الإمام أحمد وجماعة ذهبوا إلى جواز المسح على الإيش على الخفين ولو كان من غير الجلد. الثاني أن يكون طاهرا فلا يمسح على النجس كجلد الخنزير وجلد المأكول غير المذكى أو المذكى غير المأكول وإن دبغ. طبعا النجس خاصة على القول بأن خلع الخفين يبطل سيصير في مشكلة، يعني حتى لو تجوزنا أصلا هو أصلا لا يقبل التطهير لأنه نجس العين، هذا الأصل. وأيضا كيف ستصلي؟ إن خلعت قالوا لك إيش بطلت، وإن صليت قالوا لك بطل، لأنها صليت بإيش بنجاسة على قدميك متعمدا مختارا. طيب وإن دبغ هذا بناء على مذهب المالكي أن الجلد لا يطهر بالإيش بالدباغ، وبعض أهل العلم وهو الأقرب ذهبوا إلى أن جلد الميت يطهر بالإيش بالدباغ. الثالث أن يكون مخروزا يعني مخيطا بخيوط معينة فلا يمسح عليه إذا كان مربوطا أو نحوه، مجرد رباط أو مرصوصا مرصوص يعني ملصق بالمواد ملصق بهذه مثل هذه المواد التي قال هذا ما يصح لأنه مورد الرخصة فنقتصر عليها خلاف مضطرد في جميع الشروط. ومن قال الخف هذا أطلق فيشمل الخف في كل زمان وإيش كل ما اعتبره الناس، وهؤلاء يقولون خصه بالعرف المقارن للخطاب فلا يمسح عليه إذا كان مربوطا ونحوه. الرابع أن يكون ساترا لمحل الفرض لا ما نقص فلا يصح المسح عليه، يعني إذا كان مثلا يغطي جزءا من الرجل والبقية ظاهرة فهذا سيبقى هذا الجزء الظاهر لا مغسول ولا إيش ولا ممسح. وكذا إن كان فيه خرق كبير، ما هو ضابط التفرقة بين الكبير والصغير؟ قال قدر ثلث القدم. المالكية يفرقون في كثير من المسائل بين الكثير والقليل بالثلث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث إيش كثير، فقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فعمم، وهذا منها يقولون الخرق إذا كان أقل من الثلث فهو مغتفر، إذا كان أكثر فهذا جزء كبير انكشف، هل ستغسله أو ستمسحه أو ستجمع بين المسح والغسل كله مشكل، فقالوا لا يصح. فذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، وذهب الإمام سفيان الثوري وجماعة من العلماء واختاروا بعض المحققين إلى جواز ذلك، وقالوا قال الإمام سفيان وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مرقعة مقطعة وكما قال، فلهذا قالوا الأصل أنه ما دام يصدق عليه أنه خف يصح إلا إذا وصل درجة صار يعني شيء آخر تحول إلى اسم آخر حينئذ لا يصح المسح عليه لأنه ليس بخف، أما ما دام يصدق عليه أنه خف صح. طيب قال الخامس أن يمكن تتابع المشي فيه، فالواسع الذي لا يمكن أن يتابع المشي فيه لا يمسح، معناه ينسلت ينزلق من الرجل، لا سيما أن عندهم هذا يعتبر إيش مبطلا للطهارة إذا يعني انزلق وخرج. طيب قال السادس أن يلبسه على طهارة فلا يمسح عليه إذا لبسه وهو محدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مغيرة بن شعبة في الصحيحين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا هو مذهب جماعة من أهل العلم أو عامة أهل العلم، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أيضا. ويشترط في هذه الطهارة أن تكون مائية لا ترابية، فلو تيمم ثم لبسه لم يمسح عليه، لأن المسح على الخفين لا علاقة له بالتيمم، التيمم موضعه إيش الوجه والخفين، فقالوا لا علاقة له وإنما هو بدل عن جزء من الطهارة الإيش مائية، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، وأظن أن الشيخ العثيمين يعني ذكره ولم يتعقبه يعني كأنه إيش قرره، ثم لبسه لم يمسح عليه لابد أن تكون مائية وأن تكون كاملة طهارة كاملة، فلا يمسح إحدى رجليه وإيش فإذا غسل فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف قبل غسل الأخرى ونحو ذلك لا يمسح عليه. يقول لابد أن تكون طهارة كاملة، لأن الطهارة رفع الحدث شيء معنوي لا يتم إلا بآخر إيش عضو. فإذا متى تطهر الرجل الأولى؟ عندما ينتهي من الرجل الثانية. قبل ذلك ما زالت الرجل الأولى إيش ما طهرت. فإذا أدخل الأولى غسل الأولى وأدخلها، وغسل الثانية وأدخلها، الأولى دخلت قبل إيش؟ قبل إتمام الطهارة. ما الحل؟ قالوا يخلعها ويلبسها. لماذا؟ لأنها ستكون دخلت بعد إيش الطهارة، بعد الطهارة. وبعضهم قال مثل العلامة ابن تيمية، قال هذا ما في معنى، ما المعنى أن يخلع ويلبس؟ والآخرون قالوا هذه أمور تعبدية، هكذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما إيش طاهرتين خلاص بني على ذلك. ونحوها مثل إيش؟ مثل أن ينكس الوضوء. ما معنى ينكس؟ يبدأ برجليه مثلا، هذا عند المالكية لا، لأنه الترتيب عندهم سنة ليس فريضة. فلو بدأ برجليه صح. طيب بدأ بالرجلين ولبس مباشر، حتى لو كان بعد الرجل الثانية لسه ما زال عنده اليد وعنده الوجه فهذا أيضا معنى قولي ونحو ذلك. قالك لا يمسح عليه. السابع أن لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم غير المضطر للبسه. المحرم لا يجوز له لبس الخفاف، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الخفاف إلا رجل لا يجد إيش النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالمحرم إذا لبس من غير الضرورة فهو عاصي، والمعصية تنافي إيش الرخصة لأن فيها إعانة له على منكره. أو بسفره كالعاق والآبق، العاقل والديه بسفره سفر وسفر إيش معصية، والآبق يعني الهارب من سيده من غير يعني وجه حق. هذا أيضا الآبق الهارب من سيده هذا أيضا من الكبائر لا تقبل له صلاة، فهذا سفر وسفر معصية فلا يترخص برخص السفر فلا يمسح واحد منهما. لكن الراجح في المذهب تفصيل، احفظوا هذا لأنه يفيدكم في كثير من الأمور، وهو أنهم يقولون الرخصة إن كانت خاصة بالسفر فسفر المعصية لا يكون سببا له، أما إذا كانت الرخصة في السفر والحضر فإنها لا تتأثر بإيش بالسفر. طيب مسح الخفين هل يجوز في الحضر أو لا؟ يجوز، ولهذا يقولون لا يتأثر بإيش بسفر المعصية. فإن قيل يتأثر من جهة المدة، فالمقيم يمسح إيش يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام، نقول هذا أصلا ليس مذهب مالكي. مالكي ما عندهم توقيت أصلا في إيش في المسح، فما في فرق عندهم بين المسافر وإيش والذي في الحضر. وبالتالي يقولون الراجح حتى في المذهب أن سفر المعصية لا يؤثر في الرخص التي ليست مختصة بالسفر، إنما يؤثر في الرخص المختصة بالسفر مثل إيش في القصر مثلا، هذا يؤثر. أما الرخص العامة في السفر والحضر لا، لأنه غاية ما هناك قل إيش المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كأنه ما سافر. طيب ولو ما سافر أصلا كان يجوز له إيش أن يمسح الخفين، طيب إيش المانع؟ بخلاف المسألة اللبس نفسه لما يكون معصية هذا نفس السبب هو الإيش المعصية، أما السفر هذا ليس هو سبب الإيش الرخص التي ليست خاصة بالسفر ليس سببها السفر، ليس سببها السفر. طيب قال فلا يمسح واحد منهما، إذن تفصيل الأول نعم، لكن الثاني هذا الظاهر أنه في نظر. قال الثامن شرط الأخير أن لا يكون مترفها بلبسه، فمن لبسه لنوم أو نحوه لا يمسح عليه. يقول إذا كان مجرد ترفه لا، لابد أن يكون لبسه لحاجة مثلا لدفع حر أو برد أو اتقاء عقرب أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال يمسح. أما مجرد ترفه يريد أن يريح نفسه لا. وبعض وقد ينازع أيضا في هذا الشرط، وقد أشار صاحب الأسئلة لهذه الشروط الأخيرة كلها بقوله بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية، أو ولا معصية كامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. فهذه شروط تنبيه إذا اجتمعت هذه الشروط جاز المسح ولا يتوقت بوقت، هذا هو. قال يوم نعم يومان ثلاثة، قال وما شئت، وهذا حديث ضعيف في سنن أبي داود، وإنما في مسلم وغيره التوقيت بإيش ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة. حديث علي بن أبي طالب في مسلم وصفوان بن عسال عند الترمذي وخزيمة بن ثابت في أبي داود، ولا يلزمه نزعه إلا أن تحصل له جنابة. وبعض العلماء قال إن كان لضرورة صار مثل الجبيرة فجاز المسح عليه بلا وقت، وهذا اختيار ابن تيمية. ولهذا قال لما ذهبت من مصر إلى الشام ليبلغهم بالنصر على التتار وكذا ويستنفرهم فعلوا أسبوع كامل ما خلع إيش أي طبعا زمان السفر يأخذ وقتا طويلا. قال لأن هذا للضرورة يصير لا يستطيع أن ينزعه فيصير مثل الجبيرة لا مثل الإيش الخف، شرط أن تكون ضرورة لا سيما إذا تعلقت بالمسلمين، ولا يلزم نزعه إلا أن تحصل له جنابة. طبعا الجنابة هذا أيضا من الشروط، لا بد أن لا يكون عليه حدث أكبر، أما إذا حدث عليه أكبر لا بد أن يخلعها ويغتسل كما جاء في حديث صفوان بن عسال. لكن من جنابة إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، أو يحصل فيه خرق كبير، أو ينزع قدمه أو اكثرها إلى ساق خفه، هذا كله يبطل. وصفة المسح المستحبة هذه تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.